بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعمة تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة وداع. حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من روحة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الذي عبد في قصة الفضل والخثعمية استدل منه فوائد، منها أن الحج واجب، أن جواز النيابة، منها جواز النيابة في الحج عن الميت وعن العاجز الذي لا يستوي الثبات على المركوب. أن هذه المرأة قالت: نعم، فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخ شبابا قال راح أفحج عنه، في جواز النيابة في الحج عن العاجز ولو كان حيا، كما تجوز النيابة على الميت. وفيه دليل على أن العاجز يجب عليه الفريضة بماله أو بمن يحج عنه، إذا وجد من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خثعمية على قوله: فريضة الله على عباده أدركت أبي، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، فدل على أن فريضة عليه إذا وجد من يحج عنه أو بمن يحج عنه أو كان مستطيعا بماله، فإنه يريد من يحج عنه. أما إذا كان عاجزا بالمال عاجزا بالبدن فليس عليه شيء. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان قادرا بماله فإنه يجب عليه أن يريد من يحج عنه إذا كان عاجزا ببدنه. فهذه المرأة حجت عن أبيها وقالت: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يقف على الراحلة، ولا يقف على الراحلة لكبر سنة. ومثله إذا كان مريضا لا يرجى برؤه، قرر الأطباء بأنه لا يرجى برؤه، فإنه حج عنه. إذا على جواز النيابة في الحج وجوب النيابة عن العاجز إذا كان إذا وجد من يحج عنه، وفي جواز الحج على المرأة، الحج المرأة على الرجل، وأن المرأة لها أن تنم على الرجل، فيحج الرجل على المرأة ويحج المرأة على الرجل. وفيه إنكار المنكر باليد مع القدمة عليه، فإن الفضل بس على ينظر إلى خثعمية وجعلت تنظر منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل في الشق الآخر. هذا إنكار المنكر باليد مع القدمة عليه. واللفظ الآخر أنه كان الفضل لجما عسيما شابا جاء تنظر إليها وانظر إليه. جاء في غير الصحيح أن العباس قال: لويت عنق ابن عمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الشابة فلم آمر الشيطان عليهما. استدل به بعضهم على أن المرأة ساترة الوجه، قالوا لا، وأنه يجوز للمرأة تكشف وجهها وأن وجهها ليس بعورة، لكن هذا استدلال ليس بصحيح، لأن الحديث مجمل يفسره الأحاديث النصوص الأخرى، فإن نصوص الحجاب نصوص محكمة لا إشكال فيها. وهذا الحديث مشكل ومجمل, فلا بد أن نرد إلى الحديث النصوص الواضحة, النصوص الحجاب واضحة. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب الذي يحجب المرأة عن الرجل, قد يكون حجاب باب, قد يكون جدار, وقد يكون ستار على وجهها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال المفسرون إن يضربن بخمر أنها تجعل خبارها ينزل على رأسها على وجهها وعلى صدرها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح قصة عائشة في قصة الإفك, أنه لما الجيش لما ذهبوا وتركوا عائشة لما رحل على الشباب الذين يروحون هودة لعائشة ظنوا أنها فيه, تركوها بقيت في مكانها. كانت تأخر صفار بن معطل السلمي فجاء إليها وغلبتها عينها فعرفها فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في صحيح البخاري. قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان, كانت نائمة, فخبرت وجهي بجلبابي, يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على أن النساء قبل الحجاب يكشف الوجوه, أما بعد الحجاب فكنا يكشف الوجوه. هذا صريح لا إشكال فيه. خبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. وكذلك ما جاء في سنة أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قال: كان الأخبار يمرون بنا ونحن مع رسول الله يمرون بحماه, فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا في الحج. وأما هذا الحديث فيه أنه ينظر إليها وتنظر إليه, لكن ليس صحيح لأنها كاشفة الوجه, قد ينظر إليها مثلا وهي متسترة وهي ساترة الوجه, ينظر إليها من طولها أو قد ومن أجل طولها أو قدها أو من أجل ظهر شيء من جسدها أو أنه بدأ شيء من وجهها ولم بدأ شيء من وجهها لم يتبع لها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا مجمل لا بد أن يفسر بالنصوص الأخرى ولا يتعلق بالحديث النصوص المشكلة المجملة ويترك الحديث المجملة ويترك النصوص الواضحة إلى أهل الزير. أهل الزير طريقتهم يتعلقون بالنصوص المجملة المشتبهة ويتركون النصوص الواضحة. الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثبت في الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. المقصود أن هذا الحديث ليس صريح في أنها كاشفة الوجه وسترة الوجه, بل هو مجمل يحتمل أنها بدأ شيء من جسدها أو أنه نظر إلى مجد طولها وقدها أو أنه بدأ شيء من وجهها لما يتبع له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليها ولهذا صرف وجهها الفضل. فالمقصود أن هذا الحديث مجمل مشتبه يرد إلى الحديث إلى النصوص الواضحة وليس فيه حجة لأهل السفور وله السفور عند النصوص واضحة محكمة. نعم. طبعا عنك النيابة في الحج عن حج الفريضة أم النافلة؟ نعم حج الفريضة المريض الكبير كبير السن أن حج الفريضة ظاهر وظاهر هذا أن فريضة الله على عباده أدركت به شهادة كبيرة. قال: فريضة الله على عباده العالم فريضة العليم. والبيت حج عنه فريضة والنافية وكذلك ولو حج عن المأيوس من صحته حج النافية فريضة ونافية لا إنه ما يوسم لما يستطيع الناس. أما الحي حاضر أما الحي القادر فلا يحج عنه على الصحيح. الحي القادر يستطيع بدنه وأماله يجب عليه الحج بنفسه فلا نيابة. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز النيابة في النفل حتى الحي القادم في الحنابلة وغيرهم. إنما النيابة الذي يجب عن الحج الفريضة بنفسه والنيابة يجوز في النفل، لكن هذا قول مرجوح. نعم نعم حج المرأة عن الرجل فسيأتي حديث يقيل عليها المؤلف رحمه الله مسألة السفر سفر الأرض إلى الآخر سنة الحج الكبيرة. نعم نعم أما إذا كان وصية نفذ الوصية، وإذا كان ليس وصية وقد حج الفريضة ينظر ما هو الأنفع، ينظر قد يكون ينظر ما هو الأنفع من أعمال البر الحي والميت، ينظر قد يكون مثلا الإنفاق للجهاد أنفع، قد يكون الإنفاق ونزل بالناس شدة وجاعة قد يكون الإنفاق أولى في هذه الحالة، وإذا كان حاجة ينظر ما هو الأنفع والأولى، إذا وجد حاجة للجهاد يقدم الجهاد حاجة، وإذا كلمك رأى الحج عن الحج هذا يختلف اختلاف الأحوال والحاجات. نعم والدعاء فلا يدعى له هذا وهذا، الدعاء يدعى له ويتصدق عنه ويحج عنه، كل هذا ينفع به ما يمنع الدعاء ما يتحب يحج له ويدعو عنه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت أني هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حدثنا أبو كريب المرأة ليس فيها أنها ليس لها محرم مسكوت عنه، قد يكون لها محرم يكون نسب النبي صلى الله عليه وسلم يكون معها محرم ويكون هناك معها محرم في الحج كونها تنتقل مكان لمكان لا يضر، قد يكون معها محرم. وعلى حديث وجوب المحرم ستأتي إن شاء الله، وهذا حديث يدل على الحج على جواز حج الصبي الذي لم يبلغ، كما ذهب إلى جمهور العلماء أن الحج وأنه يصح حج الصبي ولو كان طفلا في المهد، لكن كان بلا التمييز فإنه يدعو عن الإحرام وليه لأنه بقلبه الإحرام عنه ويلبي عنه، وإن كان مميزا فإنه يحرم بإذن وليه. قلوا علي هذا حج؟ قال نعم. دل على أن الحج له، الحج له، ولكن ولي له أجر المعونة والسبب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه الحج عن باب التبريد، أن هذا من باب التبريد، الحج عن باب التبريد حتى يتمرن كما يتمرن في الصلاة. وذهب بعض أهل البدع إلى منع الحج الصغير، لكن هذا باطل، والصواب أنه يصح حجه فيكون الحج له، وليس من باب التمريض فقط بل له حج. لا تسبع عن الفريضة، يكون حج نفل، وإذا حج وإذا بلغ فإنه حج حج الإسلام، ومثل العبد إذا حج بإذن سيده فإنه لا يجزى عن حجة الإسلام. الحديث لما جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحج فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله أني هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثنا ابن المثنى وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. نعم، هذا الحديث يدل على أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة، وجاء في الحديث الآخر الحج مرة ثم زاد فهو تطوع، رواه الإمام أحمد في حديث هنا. وهذا الرجل هو الأقرع بن حابس ثم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال فقلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. سجد به بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد هذا بالاجتهاد وأنه يقر وأنه قد يقر على اجتهاده يأتي الوحي فأن يقر على اجتهاده أو لا. وفيه دليل على أنه لا ينبغي كثرة السائل كثرة الأسئلة التي لم تقع على الإنسان أو التي قد تكون سببا في التحريم شيء على الناس. ولهذا قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيه دليل على كثرة المسائل كثرة الأسئلة والاختلاف من أسباب الهلاك. ولهذا قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كذلك بعض الناس الذكر من الأسئلة والسؤال عن الأشياء التي لم تقع تشقيقا المسائل والتعمق ما ينبغي الإنسان يكتب هذا وأن يسمع على شيء ما وقع وأشياء فرضيات إذا كان كذا فما يكون كذا وإذا كان كذا فما يكون كذا. يسأل الإنسان ربه العافية ولا يكتب على الأسئلة التي لم تقع ولا شيء الفرضيات، إنما يسأل على الشيء المهم الشيء الذي يخصه والذي لا بد له منه. في دليل على أن المهيات ليس لهم الإنسان، وأما الأوامر فإنه يفعل ما يستطيع منها ويصبر العاجز عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الملهيات يجتنبها الإنسان والأوامر يفعل ما يستطيع، كقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وما عجزوا عنه يصبر. فالذي يصلي قائما فإن عجز صلى قائما فإن عجز صلى على جنبه فإذا عجز عن الطهارة تيمم وهكذا يسقط ما عجز عنه. أما الملهيات فإنها تترك وإذا اضطر إلى شيء منها كما اضطر إلى الميتة فإنها تكون مباحة له في هذا الوقت في هذا الحال وتكون منهيا عنها. إذا خاف على نفسه الموت ولم يجد إلا ميتة صارت الميت حالا له فكانت عزيمة في حاله يجب عليه أن يتناول منها ما يسد رفقه ولا يستسلم للموت. نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاون وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد وفي رواية أبي بكر فوق ثلاث. وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي حديث قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قدعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وحدثنا محمد هذا فيه النهي عن شد الرحال، النهي عن شد الرحال لبقعة يتعبد فيها إلا لهذه البقعة الثلاثة، المساجد الثلاثة المسجد الحرام هما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، هذه مسجد الأنبياء، مسجد الحرام مسجد إبراهيم ومسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى بناه يعقوب هو إسرائيل هو حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبين بناء المسجد الأقصى ومسجد الحرام 40 سنة كما جاء في الحديث بينه بين بناء المسجد 40 سنة. هذه مساجد الأنبياء ثلاثة لا تشد الرحال إلا إليها، ومسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة ب100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة ب1,000 صلاة، ومسجد إسرائيل مسجد يعقوب المسجد الأقصى تضاعف فيه الصلاة ب500,000 صلاة، يعقوب هو إسرائيل ربي بني إسرائيل كلهم إسرائيل، هو ابن إسحاق إبراهيم هو حفيد إبراهيم هو الذي بنى المسجد الأقصى. فلا تشد الرحال ببقعة يتقرب فيها الإنسان الله ويتعبد فيها إلا لهذه الثلاث المساجد الثلاثة. ولهذا لما رحل أبو هريرة للطور أنكر عليه أبو بصر الغفال وقال لو علمت لما ترحل إليه، فالطور ليس من هذه فلا يشد الرحيل، لكن إذا سافر الإنسان لتجارة أو طلب العلم أو لزيارة ليس من هذا الباب، لكن مقصودا ألا يسافر وقعة يتقرب فيها إلى الله، والتقرب إلا لهذه المساجد لا هذه الوقعة هذه المساجد الثلاث، لكن سافر لطلب العلم سافر لتجارة للنزهة لغير ذلك ما لم يكن هناك محذور، إلا السفر إلى بلاد المشركين له شروط، فلا يسافر إلى بلاد المشركين إلا بشروط يكون هناك حاجة ويستطيع إظهار دينه ويستطيع الإجابة على الشبهة التي ترد عليه. نعم سافر مش مقصود من هذا المسلمات، إذا كان يستفيد إذا كان في فائدة هذا مسكن ينتقل من مكان إلى مكان ينتقل من مصر إلى مصر ليستفيد خلاص. ها مو قصده قصده الاستفادة مثل شد طلب العلم، إذا شد انتقل من بلد إلى طلب العلم قد يستفيد من الخطبة، خطبة يستفيد منها أكثر على مثل شد رحل طلب العلم، مو قصده ان هذه البقعه التي تصلي فيها هذا الامام هي افضل من غيرها او هذا المسجد يصلي فيه كذلك في رمضان لكي يستفيد واخشى قال لا بس نعم ها كذلك لا هذا او لزياره او مثلا التعزيه نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يعني السفر لجلاله هذا فيه يحتاج إلى في كلام الشيخ محمد بن رحمه الله يرى المنع من هذا نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة لكن إذا شد رحمه للصلاة في الحرام أو للتعزية

سبب الاختلاف أن النبي أوحي إليه أولا لأن المرأة لا تستنفق ثلاث ليال، ثم أوحي إليه ثلاث، ثم يومين، ثم يوم وليلة، ثم يوم، حتى أوحي إليه أن كل مطلق السفر لا يجوز للمرأة تسافر. وقيل إن هذا اختلف اختلاف السعيدي حسب السعيدي واختلاف الواضح أنه سأله سائل عن سفر المرأة ثلاثة أيام فوق ثلاث فقال لا تسافر المرأة فوق ثلاث، وسأله سائل آخر عن سفر المرأة ثلاث فقال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، وسأله آخر عن سفر يومين فقال لا تسافر المرأة ثلاثة يومين، وسأله آخر عن يوم فقال لا تسافر المرأة ثلاثة يوم، حتى سئل عن مطلق السفر فقال لا تسافر المرأة إلا بعد بحر. فهذه الحديث تدل على أنه لا يجوز المرأة تسافر، كل ما يسمى سفر كل ما يسمى سفر فدائما يسمى سفر فليس لا تسافر إلا ومعها محرم، حتى سفر الحج يحرم عليها تسافر، لكن لو سافرت وحجت بدون محرم صح الحج، لكن عليها تكون آثمة، حج صحيح فعل إثم. والحكمة من وجود المحرم أن المحرم فيه حماية المرأة وصيانتها، المرأة المحرم بتوفيق الله يصون المرأة وحافظ عليها فلا يطمع فيها فساق، وغيرما إذا كانت المرأة ليس أحد فإن الفساق يطمعون فيها، وهذا مشاهد حتى ولو كان في الطائرة بدل المسافة مثل القصف لا يجوز. وما يقول بعض الناس أن المرأة يوصلها محرمها إلى المطار ويستقبلها المحرم الثاني في المطار الثاني هذا ليس بوجيه، لأن أولا أن المرأة قد يطمع فيها من في الطائرة وهذا شوهد، إذا رأى أنه ليس المحرم قد يأتي بجوارها ويشاهدها ويكلمها ويواعدها يكون بينه الكلام إذا نزلت، وهذا وجد كما يحكى أن بعض الفساق قد تدخل المرأة فإذا نزلت من المطار وليس المحرم أخذها فعل ما يريد. ثم أيضا قد تكون الطائرة مثلا قد يحصل فيها خلل فترجع وتنزل في مطار آخر وتنزل في المطار الذي يستقبلها محرمها الثاني، فلا يجوز المرأة تسافر إلا ومعها محرم هي سفر. من ذلك الخادمات لا يجوز أن تستقبل الخادمة إلا ومعها محرم، ولا يكون شريكا لها في الإثم تستخدمه بدون محرم يجب تستخدم معها محرم لها تكون في يجعل لها ملحق خاص. ثم أيضا إذا جاءت المرأة تكون مع النساء لا تختلط بالرجال ولا يخلو بها هو ولا أحد من أولاده لا في السيارة ولا في الغرفة، ويجب عليها تتحجب عنه لأنه ليس محرما لها، تتحجب عنه وعن أولاده. وكذلك الخادم الرجل قائد السيارة لا يختلط بالنساء ولا يدخل مع النساء كما يتساءل بعض الناس يدخل السائق ويدخل الخادم على النساء في المطبخ وفي البيت أو يخلو بالمرأة وحدها، يركب المرأة وحدها السوق أو المدرسة، كل هذا من أسباب الفواحش من أسباب المنكرات، كل هذا من المنكرات من أسباب الفواحش والشر والفساد. ولهذا قال الإسلام لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر المرأة مع ذي محرم، ولا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان تاركهما. الخلوة الانفراد، ينفرد الرجل واحد بالمرأة وحدها في غرفة أو في البيت أو في السيارة أو في المصعد الكهربائي أيضا، هذه تكون خلوة، قد يخلو منها في المصعد الكهربائي، ينبغي الإنسان يكون معها أحد ويركب مع المرأة وحدها في المصعد الكهربائي، لأن الشيطان تاركهما قد يتكلم معها ولو كان المصعد مدة طويلة قد يتكلم معها بكلام قد يواعدها. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل من امرأة إلا ومعه ولا تسافر لها مع إلا ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ليس معها وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، كنت في الغزو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك، أمرها أن يترك الغزو والجهاد ويرافق امرأته في سفر الحج، لأن الجهاد ينوب عنه غيره، أما امرأته ليس معه، امرأته ليس معه، فلهذا أمرها أن يترك الغزو ويلحق بامرأته فيكون محرما صاحبها في سفرها. نعم. حدثنا وما قال بعض العلماء انه يجوز للمرأة تسافر مع تحج مع نساء الثقات، هذا قول مرجوح ليس عليه دليل، وذا غيره النووي رحمه الله. هذا يجوز السفر المرأة مع نساء الثقات، لكن هناك نسوة ثقات سافرت معهم، هذا ليس عليه دليل، هذا مخالف صريح. لا يحل للمرأة تؤمن بالله والله أن تسافر إلا ومع عبد الله، ما قال إلا أو مع نساء الثقات. نعم. نعم. إذا لم تجد محرم فاختلف العلماء، فمن قال إن المحرم شرط في وجوب الحج قال يسقط عليه، ومن قال إنه شرط في صحة الحج، ومن قال إنه شرط في وجوب قال إن عليها إذا كانت قادرة بمالها تريم، إذا يئست من وجوب المحرم تريم من يحج عنها. هذا الأقرب أنها إذا يئست من وجود المحرم تريد من يحج عنها، لأنها عاجزة شرعا، عاجزة شرعا عن الحج، إن كانت قادرة من بدنها لكنها قادرة بمالها فتريد من يحج عنها إذا أيست، يعني لا تستعجل تنتظر على الله يسر المحرم، فإذا أيست استرابت من يحج عنها. حدثا قادمة ما يسافر إلا إذا كانت من عندهم سيسافرون يذهبون بها معها تكون. نعم. لأن قد تخرج من عند أهلها أو من عندهم يحصل عليها ما يحصل عليها. نعم. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن علي الذي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعير إذا بلغ السدس عرفة صح حج فرض، إذا احتلم مثلا صح حجه فرضا أجزحنا، لأن الحج عرفة، أما إذا بلغ بعد ذلك فإنه يكون نفلا يكمله نفلا وعليه حجة الإسلام. قيه قدم حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الفور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وفي هذا الحديث مشهور هذا الذكر وأنه ينبغي المسلم أن يحرص على الأذكار أذكار السفر وغيرها تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأذكار مستحبة ويجر الإنسان على فعلها ينبغي الإنسان يحتسب إذا ركب مركوبة كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاءت الأثناء يقول بسم الله الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني لسنا مطيقين وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين لهذا، لولا أن الله سخره لنا فلأسلم، لذلك لولا تسخير الله إياه لنا. فالله تعالى هو الذي سخر لك هذه الدابة، هذا المركوب، سخر لك هذا الحديث، يعني في المخترعات الحديثة، السيارات والطائرات والقطارات والسفن، كل هذا سخرها الله سبحانه وتعالى بتسخير الله وتوفيقه. هو الذي خلق الحديد وهذه الذوات، والله هو الذي خلقها وألهم هؤلاء هذه الصنعة حتى صنعوها، هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لسنا مطيقين لذلك لولا تسخير الله إياه لنا. اللهم إن نسألك في سبيل هذا البر والتقوى، سؤال هو البر والتقوى، إذا اجتمع فسر البر بالأوامر والتقوى بترك النواهي، وإذا اطلق أحدهما شمل الدين كله، مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يعني تعاونوا على فعل الأوامر وترك النواهي. اللهم إن نسألك في سبيل هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطلع عنا بعده، اللهم تصعب السفر وخليفكم في الآن، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء الشدة والكآبة والمشقة، وكآبة اللهم من وعثاء السفر وكآبة المنظر، الكآبة يعني التكدر والحزن الذي يحصل بسبب تغير هذا المنظر وسوء المنقلب على المرجع في المال والأهل والولد. اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحور بعد الكور، الحور يعني الرجوع من الطاعة إلى المعصية ومن الإيمان إلى الكفر، ورؤية من الحور يعني الرجوع، ومن قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور في الكافر، يعني ظن أن لن يرجع إلى ربه فيحاسبه ويجازيه، الحور الرجوع، الحور بعد الحور يعني بعد الاستقامة، أو يمكن الرجوع إلى معاصي بعد الاستقامة، وروي بعد الكون، الحور بعد الكون بالنون، معناها الاستقرار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا رجع يقول هذه الكلمات، ويقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، آيبون راجعون إلى الله. نعم. إذا استوى، إذا استوى على الدابة، إذا استوى على الدابة، وإذا قال بعض مفارقة البلد حسن. نعم. نعم ظاهر يقوله ويزيد آيبون تائبون لربنا حامدون، إذا خرج من البلد أو شاهد البلد. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء، وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء، وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو قدفة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني هذا المسؤول هذا الذكر كان إذا قفل أن يرجع من الجيوش الغزو والسرايا أو الحج أو العمرة. هذه أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، إما الغزو أو الحج أو العمرة. يقول هذا غائبون تائبون ربنا حاملون، صدق الله وعده في نصره لأوليائه، نصره لنبيه عليه السلام، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب الكفار الذين تحزبوا تجمعوا على المسلمين لحلق المسلمين يوم الخندق وأحرقوا المدينة، الله تعالى هزمهم ونصر المسلمين بجنود الملائكة والريح، كما قال الله سبحانه كما أخبر الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا من نصر الله تعالى، هزيمة الله للأحزاب، هزمهم بالجنود بالريح، أرسل عليهم ريحا عظيمة صارت تقلع ثيابها لتكفى قدورهم، والملائكة تزلزلهم وتقلص الرعب في القلوب حتى رحل انهزم. فالنبي سبحانه يقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له كله له كله على كل شيء قدير، له كله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنزل وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، غزو أو الحج أو العمرة في الأسفار، في الأسفار نعم، أو في الحج أو في العمرة إذا قفل من رجع من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قالها سفر الطاعة. نعم نعم إلى أقصى قال بلى. إشكال السالح على قوله قبل هذا: وما كنا لهم مقبلين مطيقين. قال عفى الله عنكم مقرنين مطيقين، أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تأخير لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. يعني قهره يعني هذه الدابة أو مثلا المركوب، وكذلك الآن المركوبات لا تسلم إلى قهره لولا تسخير الله هذا الحديد وهذه المركوبات سخرها الله، ولسنا مطيق إلى ذلك لولا تسخير الله إياه لنا. نعم قوله هنا لا إله إلا الله وحده أصلا، كان إذا أوفى على فدفد أوفى يعني إذا ارتفع، كان أوفى على فدفد يعني مرتفع، إذا ارتفع كبر عليه الصلاة، وإذا هبط وادي سبح، إذا ارتفع كبر تعظيما لله عز وجل، قال الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وإذا هبط وادي سبح تجه الله على السفر، قال الله منزه على السفور. هل السنة إذا ارتفع كبر عظيما لله، وإذا هبط سبح تجه الله على السفور. نعم قل لا إله إلا الله وحده صدق عبده. نعم قوله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي صدق وعده في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه: إن الله لا يخلف الميعاد. وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من الآدميين، والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا. هذا هو العذر وقيل عام وقيل الخطر في كل زمان. الله تعالى صدق عبده نصر صدق وعده في إظهار الدين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: يظهره على الدين كله ولو كان المشركون. دخل الناس في دين الله أفواجا، ونصر عبده نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب الذي تحزبوا، وأظهر دينه سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: يظهره على الدين كله ولو كان المشركون. وهزم الأحزاب ونصر عبده ورسوله وحزبه وأولياءه المتقين. وهو سبحانه وتعالى وعد بذلك في كل زمان: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. لا دائم وفي أثناء سفره إذا ارتفع كبر وإذا هبط سبح أو فاء ارتفع فدفد المرتفع من الرمال ومن الجبال إذا ارتفع كبر تعظيما لله وأنه أكبر من كل كبير وإذا هبط واديا سبح هذا السنة في أسفار كلها في أثناء السفر. نعم قول ايش وكان نعم هذا في الرجوع عيبون تائبون ربنا حامدون. نعم هذا في الرجوع. اما التكبير والتسبيح هذا في اثناء السفر كل ما ارتفع كبر واذا هبط سبح. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب عن أيوب حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه تكبير مرتين. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. حتى إذا كنا بظهر المدينة لما أقبل المدينة يعلى بهذا الذكر يقول هذا الذكر المشروع هذا الذكر إذا أقبل على البلد تائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقال مع ذلك كما مثل الأول لا إله إلا الله ولا شريك له وكل أحد وهذا كل شيء قدير كل هذا مشروع في سورة الأذكار في الأسفار. نعم مستحب وهو عبادة لله عز وجل ومثال اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لما سأل يحتسب. نعم لا ظاهرا تائبون تائبون هذا عند الرجوع ظاهره أنه عند الرجوع عائبون تائبون عائبون يعني راجعون عند الرجوع ولأنه قال في الأول يقولها ويقول الذكر السابق وكان إذا رجع قال تائبون عابدون في أول حديث في أول بعض الأول أذكار وإذا رجع قال هن قال عائبون تائبون حديث أول حديث. نعم نعم في أول حديث يقول إيه وإذا رجع قال هن وزاد فيه عائبون تائبون عابدون هذه زيادة في الرجوع عائبون تائبون رجوع من السفر إذا رجع من السفر إذا رجع إلى أهل إلى بلده وإذا يستوى على واحد قال هذا الدعاء وإذا رجع قال هن وزاد آيبون تائبون في ربنا في الرجوع يقول ما قال خير في ابتداء السفر ويزيد آيبون تائبون. نعم يعني يقبل على المدينة. نعم نزل في مكان في السفر. لا هذا إنما يقول في أثناء السفر لأنه لا يزال على في أثناء السفر في أثناء السفر بعد ذلك كبر عند المرتفع وسبح عند الهبوط. نعم. وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. هذا المعرس صانع نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة وله معرس فيها أن يصدق كان إذا رجع من الحج والعمرة أناخ بهذا في ذي الحليفة هو الميقات. كان ابن عمر يفعل ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولناخ بالبطحاء ليس من نفس الحج بالاتفاق لكن اختلف العلماء هل هو مستحب. ذهب الإمام أنه مستحب ينيخ بالبطحاء وقال حارون أنه ليس مستحب وإنما أناخ النبي صلى الله عليه وسلم قرب المدينة حتى لا يدخل مدينة ليلا حتى يتسامع به الناس ويعلمون ويدخلون نهارا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتحرى آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد بهذا وهذا محل نظر محل تأمل. الأقرب أنه لا استحباب فيه نظر لكن قوله إنك بالبطحاء مباركة أتي وقيله إنك بالبطحاء مباركة. كان ابن عمر يتحرى المكان الذي نزل فيه نزل وينزل فيه والمكان الذي صلى فيه يصلي فيه المسجد المراد مكان الصلاة وليس هناك مسجد في ذلك الوقت. المسجد لأن كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد قضية صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا في المسجد الذي يعني في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا السيد بن عمر ويرى أن هذا مستحب كان يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في البراري والقصار أيضا لكن هذا في رجوعه إلى الحج أو الغزو كان ينيخ في ذي الحليفة وفيه أنه أتي وقيل له في البطحاء مباركة. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم محل نظر الإمام مالك يقول هذا مستحب نزول فيه لأن هذا البطحة مباركة وإن كان لسم مناسك الحج فقال أخوه من نزوله من أجل أنه جاء أنه عليه السلام ينزل قرب المدينة حتى يعلم المدينة حتى يستعد البيوت والنساء حتى لا يدخلها ليلا. نعم ابن عمر كان يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حاول وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيها فضل يوم النحر ويوم عرفة وفضل العمرة والحج وأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر هذا هو الصواب. وقيل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة والصواب أنه يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر يوم الحج الأكبر. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله. والأذان إنما كان في يوم العيد وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الناس في الحج السنة التاسعة من الهجرة وأرسل معه يؤذنون في الناس والأذان هو الإعلام يعني يعلمون الناس ويصوتون ويخبرونهم بهذه الكلمات لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وجاء في الحديث الآخر في الصحيح أنهم يؤذنون بأربع كلمات الكلمة الأولى لا يحج بعد العام المشرك كانوا يحجون على ستر. والكلمة الثانية لا يطوف بالبيت عريان. والكلمة الثالثة أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والكلمة الرابعة أن من كان له عهد فهو إلى عهد ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر. يؤذنون في الناس بهذه الأربع كلمة ثم أبو هريرة وجماعة وكان أذانهم يوم النحر يوم العيد. وهذا يدل على أن أخبرهم بذلك فدل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في يوم العيد يوم في الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي ومعظم أعمال الحج في يوم العيد وهو يوم الحج فهو يوم الحج الأكبر. ولما أذن هؤلاء أذنوا في الناس وكان الأمير على الناس الحج أبو بكر ثم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه فجاء فقال أمير أو مأمور فقال مأمور. كان عادي من الذي يؤذنون وأبو هريرة وجماعة. فلما كانت السنة التي بعدها وصلت العاشرة من الهجرة وعرف الناس والتزم بهذه الأمور الأربعة حج النبي صلى الله عليه وسلم الناس حجة الوداع فلم يحج في حجة مشرك ولم يطوف بالبيت عريان كان على حالة الجاهلية كان يطوف بالبيت عراة غير قريش إن لم يجدوا من يعطيهم ثيابا يطوفون بها. تأدب الناس بحجة النبي فلم يحج مشرك ولم يحج بالبيت عريان وما كان له عهد من المشركين يبقى على عهده وبعد العهد إما نسلم وإما نقاتل ومن لم يكن له عهد مدة 14 هذه مدة تسير تصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله يصيح في أربعة أشهر لهم يبقوا فيها ينظرون في أنفسهم إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. وقيل يوم الحج لكم هو يوم عرفة والصواب أنه يوم النحر ويوم عرفة يوم عظيم يوم فاضل كما في هذا الحديث ما من يوم أكثر من يعطيك الله فيه عبدا من النار يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي أنا الرب سبحانه وتعالى وإنه لا يدنو ثم يباهي في أهل موقف الملائكة. جاء في الحديث الآخر أن الرب سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي لأهل موقف الملائكة ويقول الرب سبحانه يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق وشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا الذنوب من صفات الله يليق بجنة وعرفة ليس كذنوب المخلوق. وكذلك النزول نزول سبحانه عشية عرفة ونزوله في ثلث الليل الآخر كل ليلة نزولا يليق بجنة الله وعظمته لا يماثل النزول المخلوقين. ينزل كيف يشاء سبحانه وفوق العصر لا يعلم كيفية نزول إلا هو سبحانه وتعالى كما أنه لا يعلم كيفية استواء كيفية علم وتصرف وصل إلا هو سبحانه. الحديث الأخير في فضل الحج والعمرة وفي أن العمرة كفارة العمرة هي العمرة كفارة لما بينهم يعني كفارة للصغائر والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي ليس فيه معصية ولا فسوق لا فسوق والذي تجنب فيه صاحبه الرفث والفسوق والجدع والرفث هو ما يتعلق بالنساء الجماع وغيره والفسوق جمع المعصية والجدع جلال بالبعض. ولهذا حج الآخر من حج فلا غرف ولا مفسق رجع من ربي خير من وجهة أمي. نعم نعم كما يقول التردد ليس في نقص ولا ضعف وما ترددت في شيء ترددي في قبل نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره المستعفى ولا بد له منه. نعم نعم من غير صفة صفة من صفة الله تردد هذه الصفة الفعلية. نعم أتعجبون من غيرة السعد لا أنا غير منه والله أغير مني صحيح. نعم هذه الصفة من صفة الله. نعم شخص الأقرب أنها من باب الخبر بعضهم قال إن الصفة ولكن الأقرب أنها أن هذا الباب الخبر من قوله تعالى قل أي شيء قل أي شيء أكبر الشهادة اذكر عن الله بأنه شيء لا شخص لا يرضي الله اذكر عن الله بأنه شخص. نعم لأنه اذكر عن بأنه ذات هناك في ذات الإله وإن شاء وأنه موجود كل هذا باب الخبر. نعم لا هذا أبتوي هذا على طريقة الأشاعر ذنوب الرب سبحانه ذنوب يليق بجلاله وعظمته رحمته في كل وقت سبحانه وتعالى وهذا ذنوب في يوم عرفة والرحمة في كل وقت. نعم وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. نعم هذا هو العظم الحج وأن يسوى تكون ذلك رجع كان ولدته ليس عليه شيء من الذنوب، لكن بهذا القيد، لأن الرفث ولا بالفسوق. الرفث الجماع والكلام في النساء، والفسوق جميع المعاصي. والله تعالى قال في الحج وأشهر أشهر فرض هنا الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجدال جدال بالباطل، أو جدال يمارس صاحبه حتى يغضبه، أما جدال بإظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. نعم نعم نعم لا شك لا بد من هذا. لا أحرم ليس بالرفث والفسوق. حدثنا سعيد بن منصور عن أبي عوانة وابن الأحوص وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر بن سفيان عن حدثنا أبو مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني أبو الطاهر وحرملة يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ربع من رباع أو دور؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، فكان عقيل وطالب كافرين. ثم أسلم عقيل وبكى طالب مات على كفره صلى الله عليه وسلم والعافية. ثلاثا أسلموا. ومن اللطائف أن أبا طالب له أربعة أولاد، عقيل ثم طالب ثم جعفر ثم علي، وبين كل واحد 10 سنوات، بين كل واحد بين كل واحد والآخر 10 سنوات. عقيل ثم طالب ثم جعفر ثم علي، أسلموا كلهم إلى طالب. ولو تنزل في ذلك لله ذلك فج به بعضهم على الشافعي على أن مكة فتحت صلحا، والصواب أنها فتحت عدوا، وقالوا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقيل على بيع الرباع الدور في الأراضي. هذا يدل على أن مكة فتحت صلحا، ولهذا والشافعية أنها فتحت صلحا، فيجوز جميع التصرفات، يجوز بيعها وإجارتها وهيبتها تؤتر مكة ورباعها. وذهب الجمهور إلى أن فتح الصلح عنوة، هذا هو الصواب. وقالوا إن فتح الصلح في وقف المسلمين فلا يجوز بيعها ولا تأجير دورها ولا هيبتها. وقال آخرون يجوز الإجارة ولا يجوز البيع. والصواب أنها فتحت عنوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك دورها لأهلها، وعلى هذا يجوز جميع التصرفات كما هو الأفعال، بيعها وشراؤها وإجارتها. قوله سمع تنزل في ذلك فالله الدار إليه، هذا يدل على أنها تملك وأنها تباع، ولو لم تملك ولا تباع لما أقر في إضافة الدار إليه، ولما أقر عقيل على بيع الربا. والصواب أن مكة فتحت عنه لا صلح، هذا قول ضعيف قول الشافعي رحمه الله، يعني الحديث صريحة في علم الأقل. وإن مكة لا تحل، وإنما وحدة في ساعة منها بين ساعة هذا الختام، لو كانت فتحت صلحا ما قاتل قاتل النبي قال وإنما وحدة في ساعة منها، هذه الساعة هو جزء من النهار من الضحى إلى العصر. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران ودع على المسلم دائرة الكافر، ولهذا فإن أبا طالب مات على الشرك ورثه عقيل وطالب لأنهما على دينه، ولم يرث جعفر وعلي لأنه مسلم، فالمسلم لا يرث الكافر، الكافر يرثه الكافر، والمسلم لا يرث الكافر. واختلف العلماء في المسلم الكافر لا يرث المسلم، واختلف العلماء في المسلم الكافر لا يرث المسلم بالاتفاق، أما إرث المسلم الكافر هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يرث العموم الخيرات المسلم الكافر والكافر المسلم. بعضهم قال إن المسلم يرث الكافر إذا كان يرث لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والصواب كما في هذا الحديث أنه لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم مطلقا كما في هذا الحديث. ولهذا ما ورث جعفر وعلي من أبيهما شيئا. نعم أن الكافر لا يرث المسلم. نعم لا. نعم الكافر لا. نعم الكافر لا يرث المسلم، هذا بالاجتماع ما في إشكال. نعم لكن إرث المسلم الكافر. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قلت يا رسول الله أين تنزل غدا؟ وذلك في حجتي حين دنونا من مكة. فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ فحدثني محمد بن حاتم قال تولى عقيله باع ورث من أبي طالب فكان على دينه ولا يترك شيء، حتى اللي كانت لبني عبد المطلب وكل النبي صلى الله عليه وسلم كلها باعها عقيل. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عقيل. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح. زمعة بن صالح ضعيف لكنه مقرون، قال محمد بن حفصة فلا يضر قرن بغيرها. قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله؟ وذلك زمن الفتح. قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة في مكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة. بعد الصدر يعني بعد الانتهاء، بعد الانتهاء من المسك للمهاجر له ثلاثة أيام. نعم للمهاجر. قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. حدثنا يحيى. نعم وذلك لأن المهاجر تركها لله، المهاجر الذي هاجر مكة تركها لله فلا يبقى فيها، لكن رخص له أن يبقى فيها ثلاثة أيام بعد الصدر بعد الانتهاء من النسك في حج يبقى ثلاثة أيام ثم يخليها ولا يبقى فيها، لأنه تركها لله فلا يبقى فيها، وهذا خاص بالمهاجر من المهاجرين من مكة إلى المدينة. أما المهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام احتمل أنه كذلك، ولكن ما قال هذا للمهاجرين الذين هاجروا مكة وتركوها لله فأسلموا تركوها لله فلا يبقى فيها أكثر من ثلاثة أيام. ضبط ذلك الصدر تكلم عليه عن ذلك الحاشية النووي ولا غير النووي مستغفر. نعم ما ضبط. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة. وقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. وحدثنا حسن حلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم يعني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كتب بعضهم على أن ثلاثة أيام لا يقصر فيها مسافر لأن رخص المهاجر يبقى ثلاثة. قال فما زاد على ثلاثة أيام فإنه يقصر الصلاة. هذا قول لبعض العلماء. وقول الآخر للعلم الجمهور أنه إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنه يسر. فإن كانت نيته 4 أيام فأقل فإنه لا يزال مسافرا ترخص رخص السفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع قدم في اليوم 4 عند الحجة وقام في الأبطح إلى اليوم 8. نعم. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد وقال السائب سمعت العلاء بن حضرمي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول 3 ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر. فحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وعمله علينا إملاء أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. فحدثني الحجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلالها. فقال لا يختلى قال خلالها خلا ولا يختلى خلا ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر. وفي هذا الحديث بيان أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة. لا هجرة بعد فتح يعني المعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة. لا هجرة بعد فتح لما فتحت مكة صارت بلد الإسلام فانتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. لكن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا هجرة يعني الهجرة لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأنها فتحت وصارت بلد الإسلام. وقيل معنى لا هجرة فضلها كفضل الهجرة من المدينة لكن الصواب الأول. وقيل معنى لا هجرة فضلها كفضل الهجرة من مكة إلى المدينة. وإذا استنفر ولكن جهاد لا هجرة بعد المدينة ولكن جهاد ولي يعني انتهت الهجرة من مكة لكن بقي الجهاد بقي من الأعمال الصالحة الجهاد وبقي نية الخير من نوى شيء من الخير فله أجر. فالهجرة انتهت الآن بفتح مكة من مكة إلى المدينة، لكن بقي من الأعمال الصالحة الجهاد، بقي نية الأعمال الصالحة. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفر الإمام شخصا وجب عليه الجهاد، لأن الجهاد فرض كفاية، فرض كفاية ومستحب، مستحب لكل أحد إلا في أحوال ثلاثة. منها إذا استنفر الإمام وحده كما في هذا الحديث، إذا استنفر الإمام أحد من الناس وجب عليه الجهاد بعينه. والحالة الثانية إذا وقف في الصف، إذا وقف في الصف ليس له يفر ويخلي الإخوان المسلمين، إذا وقف في صف الدفاع. أما قبل أن يقف هو في حل مستحب الحمد، فإذا وقف وجب عليه الجهاد ولا يفر. والحالة الثانية إذا ذهب العدو، إذا ذهب العدو بلدا بلاد المسلمين وجب الجهاد عليهم، على هؤلاء الذين داهم بلدهم يجب على كل أحد فرض، الرجال والنساء ومن يستطيع كل داخل، ولا يستعذر لا بوان. فإن لم يحصل إزالة العدو وجب على من حولهم، على من حولهم من البدع، وهكذا حتى يجب على المسلمين جميعا. وإذا استنفرتم فانفروا. وقال إن هذا البلد حرمه الله وخلق السماوات والأرض، هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. بين الذي يصل حرمته أنه لا يحل القتال فيه، ولا ينفر صيده، ولا يختلى خلاه يعني يحش حشيش، ولا يعبد الشوك، ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد يعني لمعرفها مدى الدهر، فهو حرام تحرم في هذه الأشياء، لا يجوز القتال فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي أحل القتال لي ساعة من النهار. هذه الساعة المراد جزء من الزمان، ليس مراد الساعة المعروفة من الضحى إلى من طلع الشمس إلى العصر، هذه الساعة. وإنما أحلت ساعة من النهار هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة في الرد على الشافعي، وهو قال إنها فتحت صلحا، لو كان فتح صلحا ما صار في القتال، قال أحلت في ساعة من النهار، أحلت قاتل فيها. لا حل فأحرم حرمة الله إلى يوم القيامة، لا حل القتال فيها، وإنما أحلت في ساعة من النهار. فله الآخر وإنها ساعتي هذه، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. لو كانت مكة فتحت صلحا كما يقول الشافعي رحمه الله لما كان في قتال، الصلح ما في قتال. ولهذا لما كان الصلح في الحديبية ما في قتال، ما صار قتال، الصواب أن مكة فتحت عنوة بقوة قتال، ولكن النبي ترك دورها لأهلها. وهذا هو الفرق بين مكة وبين أرض السواد والعراق. أرض السواد والعراق صار أرض خارجية، صار وقفت، صار وقف المسلمين. أما أرض مكة اختلف العلماء فيها كما سمعتم، من العلماء ما قال إنها، الذين قالوا إن فتحت صلحا قالوا لا خلاص فتحت صلحا تجوز جميع التصرفات كما هو الآن، بيعها وشراؤها وتأجيرها وهيبتها. أما الذين قالوا إن عنوة قالوا إن وقف المسلمين، لا تباع ولا تؤجر، من اغتلى من احتاج سكت، ومن اغتلى خلط بتركه. لهذا كان عمر قال احتجوا بأن عمر ما لم نهى عن يجعل أبواب لبيوت مكة حتى يسكنها من شاء. ومن العلماء من قال تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها. والصواب أنها وين فتحت عنوة إلا أنها الذي اشتركها لأهلها. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا للسجن بمكة بأربعة آلاف من صفار بن أمية. وكذلك يقول حتى أين تنزل في دارك، أضاف الدار إليه. ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عقيل على بيع الربا، لو كان لا يجوز كان انتزعها بعد فترة مكة منه. وهذا هو الذي عليه يعني العمل الآن. يقول إن هذا حرمه الله وخلق السماوات والأرض، الجمع بينه وبين الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، المعنى إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها للناس، وإلا فإن الله هو الذي حرمها يعني خلق السماوات والأرض كما في هذا الحديث، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وأما إبراهيم فإنه أظهر تحريمها للناس بعد أن نسي الناس ذلك واندرس، فأظهر تحريمها يا أبي الله، قال إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة، لا يحل القتال فيها، يتحين القتال في مكة. إلا إذا قتل أهل مكة فإنهم يدافعون عن أنفسهم، ولا تقاتلوا اتفق الله، ولا تقاتلوا مدينة المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلوكم اقتلوهم رحمك الله. وكذلك لا ينفر الصيد، ولا يعرض الشوك يقطع الشوك، ولا يقطع الشجر الاخضر الا ما استنبته الادميون، المراد ما نبت، اما ما انبته الادميون لهما الزرع والاسماء التي ينبتها لهما، لكن ما نبت بغير فعل الادمي لا يجوز قطع الشجر والحشيش الاخضر، ولا ينفر الصيد، ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد لمعارسة ملك الدهر. لكن الآن في لجنة الآن تقبل المسقولات جهة الصفاء يسلمها إليهم وتبرع للمسقول، هذه من خواص مكة. أما غير مكة فإنه يعرفها سنة، وبعد السنة يتملكها بعد أن يضبط أوصافها، وإن جاء طالبها من الدهر دفع إليه وإلا فهي له. أما مكة لا تملك مدى الدهر، ولا يأخذ اللقطة إلا من يعرفها. فقال العباس يصل إلا الإنخر فإنه لقينه وغيوثه، الإنخر نبت طيب الرائحة يشبه الثمار ما يسمى بالثمار، لقينهم يعني الحدادين يوقدون به النار، والبيوت كذلك أيضا الخشب الصخ يجعل خشب يجعل من خلال هذا الإنخر. أيها الأحبة في الناس، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.